الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: يوجد عمل عندي في جدة وسوف أسافر إليها إن شاء الله، وإن حصل معي وقت فقد أؤدي العمرة، وإن لم يحصل معي وقت فسأرجع، فإذا أردت أداء العمرة فمن أين أحرم، من جدة أم من الطائف؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: إذا كانت تلك هي النية التي قامت في قلبك، وأعني بها النية المترددة، فلم تجزم جزما قاطعا بأنك ستعتمر، وإنما علقت أمر العمرة على فراغك من شغلك وعلى ظروف إنهاء عملك الذي تقصده في جدة، فإنك متى ما فرغت من عملك لك أن تحرم من جدة في أصح قولي أهل العلم في هذه الحالة. حتى وإن كنت آفاقيا، إلا أنك تجاوزت الميقات بلا نية مجزوم بها ولا إرادة مقطوع بها أنك ستعتمر، وإنما كانت النية مترددة. والمتقرر عند العلماء أن من شرط صحة العبادات ولزومها النية المقطوع بها لا النية المترددة. فلو أنك مثلا جزمت جزما بأنك ستنهي هذا العمل ثم ستذهب إلى العمرة، لأوجبنا عليك أن ترجع إلى الميقات الذي تجاوزته وتحرم منه، ولكن بما أنك لا تدري هل ستتمكن من العمرة أم لا بحسب ظروف عملك، فإن هذه النية ليست هي النية المجزوم المقطوع بها، وإنما هي النية المترددة. فحينئذ متى ما يسر الله عز وجل لك إنهاء عملك، ورأيت أن عندك من الوقت ما تستطيع به أن تقوم بأعمال العمرة، فإن لك أن تحرم من جدة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دونهن فمهله من حيث أنشأ. وأنت ينطبق عليك هذا الكلام، فأنت لم تنشئ نية العمرة المجزوم بها والمقطوع بها إلا من جدة، فأنت أنشأتها من دون المواقيت، ومن أنشأ النية من دون المواقيت فمهله من مكانه الذي أنشأ النية منه. فأحرم يا أخي إن تيسر لك الأمر من جدة، وأكمل أعمال عمرتك. أسأل الله أن ييسر أمرك وأن يتقبل منا ومنك، والله أعلم.